أحسن الله إليكم فقيه يقول شيخنا سلمكم الله، هل الأدق أن نعبر بزيارة قباء والصلاة فيه أو نقول المجيء لقباء والصلاة فيه؟ والله الأولى أن يعني لا يحتاج أن تتلفظ بشيء في زيارة قباء أو غيره من الأماكن، بل تأتي وتصلي ركعتين وتمشي، أو إذا حضرت إحدى الفرائض تكفي. أما تقول لهم إن نويت وأن أصلي في قباء كذا، لا، هذا النية محلها القلب، والتلفظ بها ماذا؟ بدعة. يعني ما أحسن الله إليك، ما نقول زيارة قباء وإنما نقول الصلاة في قباء. الصلاة في مسجد قباء، لأن السنة يقول من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه ركعتين، وصلى فيه ركعتين. وبالمناسبة لا يوجد مسجد له فضل في المدينة النبوية إلا يعني أكثر ما يعني من يوجد إما ماذا إلا مسجد، إما يعني لا يوجد في المدينة شيء مفضل له ميزة خاصة لمسجدان، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. أما بقية المساجد فلا فرق بينها وبين أي مسجد في بقاع الأرض. نعم.